أسهل شيء على الإطلاق الذكر. ليه؟ مش هتقوم ومش هتنقطع عن الأكل ومش هتعمل أي حاجة. طيب تقدر تقعد تقول الأذكار البسيطة، أي ذكر، أي ذكر من الأذكار في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واللي مقدرها في الآخرة بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلو فضل، صعب جدا عن نفس الإنسانية. يعني إيه؟ أقعد كده قول أذكار الصباح أو المساء في أي، لو أنت هتجمعهم. يعني إحنا أحيانا بنعمل إن إحنا بنجمع كل الحديث الواردة، هو النبي ما قعدش كل مرة عمل ده كله، ده احنا متجمعين لنا في الكتب عشان يقول لك كل الاذكار الوارده في الباب، بسبب ان هذه التجميعه مجمعه في كتب السنه تحت عنوان الاذكار، عمل اليوم والليله، حاجات زي كده. فاحنا بنقول ده كله في اقصى تقدير كام دقيقه؟ 10 دقائق. ده تلت ساعه لما تكون عملت ايه؟ لما تكون وحش. يعني ايه؟ يعني قلت كل حاجه باعلى درجه، كل حاجه في الاخر يطلع تلت ساعه، ده كتير جدا. لو انت خدت صوره، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، إذا جاء يوم القيامة ده أحسن حاجة، مفيش ذكر أحسن إلا أن يزيد. يعني لو واحد قال 105 ده أحسن 100، بس ده 100 ده إيه؟ ده حاجة ممتازة. وحين يمسي، في حاجة أحسن من كده مولانا؟ هو النبي قال لك ده حاجة ممتازة جدا.